ما يجوز نفس المصلحة. في تداخل لكن ذكرنا في مناسبة في مسائل كثيرة إذا كان الشاهد يجوه إلى نفس المصلحة ما تخرج يعني الحاجة إليك أشد تكون الحاجة إليك أشد هذا الإشكال هذا محل الإشكال.